الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. فيما يروي الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. يعني من كان في الدنيا من أشد الناس نعيماً، حياته، بيته، مركبته، ثيابه، أناقته، بزخه، طعامه، شرابه، حفلاته. في أشخاص أغنياء جداً وعايشين حياة تفوق حد الخيال. قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. هذه الدنيا لا شأن لها عند الله، لا تعدل عند الله جناح بعوضة. لو أن الإنسان أعطي الدنيا كلها، أعطي أموالها ونساءها وبيوتها ومركباتها وبساتينها ومركزها، ثم وضع يصبغ صبغة ثانية، بيغطوه غطة في النار، فيقول: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ يقول: لا والله يا رب. ثم يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا، يعني يكاد يموت من الجوع، لا ليس عليه شيء يستره، يعاني من أمراض لا تحتمل، مات في السجن مثلا من شدة التعذيب. أشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك من شدة قط؟ يقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. شيء دقيق أن ربنا عز وجل يصف عذاب أهل النار. هل يعقل أن يكون لهذا الكلام، أن يكون هذا الكلام لا معنى له؟ الإنسان كلما ازداد إيمانه صدق ربه، لذلك المؤمن يخاف من النار ويتقي النار ولو بشق تمرة، يتقي النار بطاعة الله، يتقي النار بإنفاق ماله في سبيل الله، يتقي النار بتعليم العلم، يتقي النار بحضور مجالس العلم. فهذا الحديث يعني أبأس أهل، أشد الناس في الدنيا تعاسة وفقرا وعذابا، حينما يطلع على حال أهل الجنة يقول: لم أرى شرا قط. من هنا قال سيدنا علي: يا بني، ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة بشر، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية. العاقل هو الذي يصدق ربه، تقرأ القرآن فتقول: صدق الله العظيم. صدق ربك واتق النار ولو بشق تمر، اتق النار بطاعة الله. في حديث آخر عن النعمان بن البشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، كما يغلي المرجل بالقمقم يغلي منهما دماغه. هذا الحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم. يعني موجة الحر التي جاءت إلى بلدنا قبل أيام، 71 الشمس، 51 بالظل، بالخليج 58 بالظل، 84 بالشمس، وكلكم يعلم أن النار يوقد عليها 1000 عام فتغدو حمراء، ثم يوقد عليها 1000 عام فتغدو بيضاء، ثم يوقد عليها 1000 عام فتغدو سوداء، وإن نار جهنم مظلمة كالليل. ونحن نعرف الشمس حمراء على سطحها 6000 درجة، بمركزها 20 مليون درجة، وحمراء في بيضاء وفي سوداء. فإذا كان 51 درجة، في أشخاص لزموا البيوت، في أشخاص تركوا أعمالهم، في أشخاص ماتوا من شدة الحر. 51 درجة، كاد الناس يخرجون من جلودهم. فكيف 6000 درجة في الظاهر وعشرين مليون درجة في أعماق الشمس، وهي الشمس حمراء لم تصل إلى درجة البيضاء ولا إلى السوداء، مع أن نار جهنم سوداء. ربنا عز وجل يقول: فما أصبرهم على النار. الإنسان قد يفتدي بماله كله لئلا يعذبه إنسان، يفتدي بماله كله لئلا يعذبه إنسان، بيقول كل شيء خلصني. بس إذا كان ذاق بؤس الإنسان، تعذيب الإنسان، والله عز وجل قال في عذاب أليم وفي عذاب مهين وفي عذاب عظيم، هذا الكلام يجب أن يقال من حين لآخر. ما معنى النار؟ عذاب لا يحتمل. لذلك ربنا صرف عنا عذاب جهنم، دعاء قرآني: إن عذابها كان غراما. أما في أقوال: والله ما عبدتك يا رب خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، هذا كلام خلاف القرآن الكريم. إذا كان إنساني أو ولي من أولياء الله يقول: يا ربي ما عبدتك خوفا من نارك، أنا لا أخاف النار، مع أن الأنبياء يخافون النار. القرآن ينطق بهذا الخوف من النار، الخوف من النار هو الأصل، هو الحالة السوية، وعدم الخوف من النار شطحة، هذه الشطحة غير مقبولة. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. يعني أحيانا الإنسان يخشى عذاب أخيه الإنسان، تلاقي دقيق جدا يضبط لسانه إلى درجة غير معقولة لئلا يقع تحت وطأة في عذاب أخيه، فكيف الذي لا يبالي بعذاب الله عز وجل؟ قال تعالى: فما أصبرهم على النار. الآية عجيبة، فيها تعجب من الله، يعني كيف هو جريء على النار، يعني يعمل عملا يستحق النار ولا يخشى. تلاقي فساد عم، هذا بيأكل مال حرام، هذا بيزني. حكى لي أخ أنه شاف ندوة بمحطة في بلدة مجاورة عن الدعارة، تلقوا هاتف أنه أنا عندي بيتين دعارة، أنت ما مارست الدعارة؟ أنا خاطب مدير الندوة، شيء غير معقول، اللي فاتح بيت دعارة شو مساوي؟ عم بيعيش ببحبوحة كبيرة على حسابها الساقطات الفتيات، يعطيها بالـ110 من الأجر، يعطيها 500 و5000 له، وعنده بيتين 3 4 5، هذا شلون عايش؟ كيف متوازن مع نفسه؟ فإذا الإنسان ما خاف من النار بيكون أحمق، يعني أحد البواعث إلى طاعة الله الخوف من النار. فإن نعم أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم. شوي موجة الحر الأخيرة نموذج يعني 51، ما بعرف 51 نحن بالشام، الناس كادوا يخرجون من جلودهم، فما أصبرهم على النار. وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. يعني أنا بتمنى أن كل واحد منا بس يقول واحد معه ملايين مكيف عايش فوق الريح ما عنده مشكلة دبر حاله مهيئ لنفسه ولأولاده من بعده حياة سعيدة، قبل ما تقول الكلام تصور مصيره عند الله عز وجل. إذا عم تلغي مصيره عم تقع باضطراب التوازن، يعني اختل توازنك. شخص مستقيم ورع مو قدران يأمن أكلاته، وشخص يسب الدين ويسب الإله والمال بين يديه كالتراب، لا تقول نياله، بس تقول نياله هتأتي جاهل. لما خرج قارون على قومه بزينته قال: الذين يحبون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخرج على قومه بزينته فخسفنا به وبداره الأرض. أنت انظر إلى عذاب أهل الدنيا، يعني إنسان يكون بأعلى درجة من القوة وكل شيء ميسر له، إذا شو أقل لنفاوية استهى كل شيء بيده، يعني بإمكانه أن يأتي بأطباء العالم مجتمعين. شو العقد اللمفاوية؟ مرض خبيث أصاب العقد اللمفاوية، اضطر أن يترك وأن ينسحب. الله عز هي عذاب الدنيا، فكيف بعذاب أهل النار؟ قال عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. الناس يندفعون نحو المعاصي والآثام، يندفعون نحو المعاصي والآثام، والنبي عليه الصلاة والسلام يحجزنا عن النار بسنته يعني، والناس يتفلتون. يعني أبسط شيء، امشي في الطريق واصعد إلى الجبل، انظر إلى ما في الطريق، ثم انظر إلى ما في السطوح، تعرف من هي الشام. ما في بيت ما فيه، يعني ما في بيت ما فيه الصحن هذا، وطول الليل عم نقلب من محطة لمحطة طول الليل، وكثير في محطات منحرفة. فإنسان انتهت صلاته، انتهت عبادته، انتهى إقباله على الله، انتهى انضباط بيته. آخر حديث: دعا النبي صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا، فعم وخص وقال: يا بني كعب ابن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة ابن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا. يعني الإنسان يحتاج من حين لآخر يخاف. قال له: يا ربي إني أحبك. قال له: يا ربي إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي، وذكرهم بنعمائي، وذكرهم ببلائي. عشان التوازن نحكي درس عن الجنة إن شاء الله، لكن لابد من درس عن النار. هذا بيعمل خوف من الله عز وجل، بيعمل ضوابط وروادع، فلا بد من أن تذكر آيات الله من أجل أن تعظمه.